أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مشغول بكتابة المصطلحات السياسية في القرآن، وكنت مجمع المصطلحات تقريبا 200 مصطلح في مجموع القرآن، ومرتبهم على الأحرف الأبجدية، فرأيت أن نفعهم على الحروف الأبجدية، نفع هذه المصطلحات بالأحرف الأبجدية قليل، قلت ينبغي أن نقسمها مجموعات، فاشتغلت أياما في تقسيمها 7-8 مجموعات حتى تكون أنفع. أول مجموعة منها المصطلحات المتعلقة بالأرض. قبل المصطلحات المتعلقة بالأرض كثيرة، الخلافة في الأرض، عندك الأرض المباركة، الأرض المقدسة، أدنى الأرض وأقصاها، عندك الأرض المباركة، كوفان، أرض مقدسة ومباركة، كربلاء، الغري، عندك المدينة، مكة، بيت المقدس، عندك بلاد الشام، بلاد ما بين النهرين، وفي مجموعات كثيرة من المصطلحات المتعلقة في الأرض. قلت قبلها نقدم صورة عن الأرض في القرآن الكريم. الأرض عند العلمانيين والغربيين والماديين، الأرض ماذا تعني له؟ إذا مثلا دخلت إلى جامعة كامبريدج، جامعة هارفارد، وجلست مع مفكريهم وأساتذتهم، هو صور الأرض كتلة كانت سديمية تكونت، إذا هو راد يتفضل ومن عليك يقول لك الله سواها وسوى فيها أنهار ومياه وخلق فيها الإنسان من خلية أولى، ويعيش الناس على الأرض وفيها تنوع من المخلوقات، يعيش الإنسان على الأرض ويموت الإنسان وانتهى، وكان الله لا يحب المحسنين. وهذا تصورهم الغربيون، تصورهم عن التاريخ، تصورهم عن الإنسان، تصورهم مظلم، مظلم من أظلم ما يكون. إذا أردت أن تقرأ لهم عن تصوراتهم عن الكون والوجود والإنسان ينقفل قلبك وتشفق عليهم، تشفق عليهم، لأنه ما مفتوح لهم باب العلم بالله عز وجل ولا بالآخرة، ولا عندهم الجمالية، الجمالية التي عند المؤمن يفتقدونها أبدا أبدا، وعندهم عقد ورعب، وقد لمست الرعب عندما دخلت إلى طبيب في لندن وفي مستشفى رويال فري. مستشفى رويال فري أعظم مستشفى للكبد، فكانوا ماخذين عينة من الكبد، ما مرتاح هذا الطبيب، قلت لا يكون في شيء، فأردت أن أكمل الفحوصات، فأخذني دكتور محمد الموسوي من الكويت إلى أستاذه، أستاذه البروفيسور ماكنتر. طيب، وأنا أعجبت بطريقة فحصهم، ماخذ لنا موعد بنا، رحنا على الموعد ساعة ساعة وشوي يسألني أسئلة، يتعبون في تشخيص المرض. احنا بهالساعة ساعة وربع، كان ساعة وربع وهو يسألني، ما لا أعطاني دواء ولا مددني على الطاولة. قلت هذا الساعة وربع الطبيب في بلادنا كان يمشي له 40-50 واحد. فإذا الفرق بين فحصهم ومن طبابتهم وطبابة أطبائنا أنهم يتعبون على فهم المرض وتشخيصه. أطباء أن النظرة الأولى جرب للدواء الفلاني ما فاد، راح يراجعه، يرجع عنده مرة جرب لها، يصادف مرات يصيب، في بعض المرات يصيب ضربة من غير رامٍ، رمية من غير رامٍ، إي والله. وبعضهم سخي بالأدوية، يعطي أدوية وتكرارها، أنه يجرب على 4-5 أنواع من الأدوية يعطي. بعضهم يعطي أدوية، الأدوية القوية، يختار أقوى دواء ويقرأ عن الأدوية، فيدوخ واحد. أكو طبيب هنا في قم، إذا رحت عنده أنا ما أستعمل دواء أو أوصيه، لأنه أدوية تنوم، كون أريد أن أستيقظ ما أستطيع أستيقظ، أشو أقرأ شوية بعدين أشوف نفسي نايم على الكمبيوتر. واحد يقول لي هذا طبيب جيد، هذا سيد عظيمي، خلي هذا طبيب جيد من دواء واحد، نسخة واحدة يصححك، هذا أصابت معه صدفة. إذن أطباؤنا مبصرون، يبصرون تبصير، وبصار براج، يلا شوفه وحط له أدوية وجرب برأسه. أهل تجاريب، وهذه فيها إشكال، إشكال أول شيء أنك ما عالجت المريض وأنت توهمه أنك عالجته، ففيها غش. شيء الآخر، جربت فيه أدوية ما عرفت، يعطي دواء وما يسأل عندك حساسية أم لا، وذاك عنده حساسية وش يصير. أنا أصبت في نقص أنزيم الهضم المعدة لأن طبيبا بالكويت أعطاني مضاد لإفراز الأنزيمات المعدة، وكان عندي نقص بالأنزيم، فانتهى الهضم عندي. هذه فيها إشكال شرعي. يعني هؤلاء الأطباء أكثرهم مالهم حرام وأكلهم حرام ويضرون بالناس، إيه والله. ولذلك لازم يتقي الله الطبيب. المهم هذا الدكتور ماكنتر يسألني عن أقاربي، عن أكلي، عن تأثيرات إلى آخره. ثم أردنا في المستشفى أن نفحص، يصور، هو يصور بإشرافه. فلما دخلنا لنفحص قلت لهذا الدكتور، قل له إذا في سرطان خلي يخبرني، أنا ما أخاف من الموت. لما قال له هالشكل يقول أنه ما يخاف من هذا، ارتعب، كيف ما يخاف من الموت؟ موت، يقول يعني موت يعني عدم، يعني ما تشوف الأشياء اللي تعيش بيها تترك بيتك وضعك كله كله. رأيته مرعوبا من الموت، صار كلامنا في هالموضوع رعب عندهم من الموت. احنا الموت سفر، سفر ما خاف من الموت. واحد يسافر هو يمشي، واحد انا احب اسافر انا واضحك. والله ليش واحد مريض مريضه هو مسكينه وجاي يبكي ويبكي، ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ لما يجي عزري اهلا وسهلا، تفضل اقبض. بعثت زائرا ام قابضا؟ عادة يجينا قابض، يجي الانبياء زائر، قابضا يلا اقبض اقبض بس عجل بيها. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. شاهدنا من الموضوع استطراد ولكن فيه فائدة، عليكم السلام، أن تصور هؤلاء الماديين الغربيين ومن تأثر فيهم من الحداثويين والعلمانيين، تصورهم عن الطبيعة، عن الكون، عن السماء، عن الأرض، عن الإنسان، تصورات مظلمة تقفل القلب، بينما تصور المؤمن إذا بها النظرة، وهذه النظرة منطقية. ليش؟ هم تصورهم منين مصدره؟ تخيل، تخيل فقط، ما عندهم علم. نحن مصدرنا، اللي خلق الأرض يحكي لنا عنها، نقتنع رسول الله صلى الله عليه وآله صادق، نزل عليه القرآن، نزل عليه الوحي، ربنا اللي خلق الأرض يقول، يقول أنا سويت الأرض بستة أيام، ويقول الأرض كلها ترى تسبح مثلكم، يعني أختنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. استعملهم ضمير العاقل. وهكذا الأرض، سمع أمير عليه السلام واحد يذم الدنيا، يقول لا ذم الدنيا، الدنيا دار صدق لمن صدقها، الأرض مسجد أولياء الله، متجر عباد الله، تاجر بها، منين تقدر تأخذ كارت للجنة لو ما تمر للأرض؟ مرورك الأرض ضروري، منين تأخذ تذكرة إذا ما تروح للمطار؟ ليش تذمون الأرض؟ ذمون، ذموا أنفسكم، ذموا عملكم، لا تذمون الدنيا، لا تذمون الأرض. الدنيا المحرمة نعم، دنيا القتل، دنيا محمد بن سلمان والنشر بالمنشار، إيه هذه طايح حظها. لكن عليكم السلام، لكن الدنيا دار صدق لمن صدقها. طيب، فنحن ما يمكننا أن نعطي صورة عن الأرض. اشتغلت حتى هذا أيضا يفيدكم في منهج العمل، تريد تشتغل عن الأرض، الأرض في القرآن، المصطلحات السياسية، الأرض في القرآن. أنا قريت قرآن على فايل، عليكم ملف، وين ما فيه آية يمكن أن تدخل في عملي أخذها كبي، أخذها كبي. ثم صار عندي ملف 8 صفحات الآيات المتعلقة في الأرض، هذه أستطيع أن أطلع منها، أريد أشوف الاستخلاف في الأرض. استخلاف في الأرض مرة يكون الاستخلاف في الأرض نصب خليفة، جاعل في الأرض خليفة، جاعل، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هذا منصب رباني، هذا خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، خليفة فاحكم يعني حاكم. فالخليفة في الأرض منصب إلهي وحاكم يمثل الله، نائب عن الله، مبعوث لله عز وجل، مقام عظيم. يجون يقولون الناس خلفاء الله في أرضه على كيفك. ليش؟ شايفين الذي جعلكم خلائف، خلائف خلف وراء خلف، يعني تعاقب الأجيال هذه، هذه ما لها علاقة بالمنصب، يسرقون المنصب ويعطونه للناس. إذا جعلكم كل البشر خلائف، يعني نتنياهو خليفة الآن، ترامب خليفة، محمد بن سلمان أبو منشار خليفة، يصير خليفة بالمعنى اللغوي غير بالمعنى الاصطلاحي. يتعمدون الخلط. وليكن معلوما عندكم أن التحريف في الدين من خلط المصطلح بالمفهوم اللغوي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبالسقيفة بايعوا أبو بكر رأسا، بعث قال عمر ما صنعت شيئا إذا لم يبايع علي، أرسل له، قال له مشغول بجهة تجهيز النبي، قال له نزل يقول له ادخل فيما دخل فيه الناس خليه بايع، ما سوينا شيء إذا ما بايع علي ما سوينا شيء. قال له قنفذ روح قل له خليفة رسول الله يدعوك، يعني محضرينها خليفة. يقول قال له يا أبا الحسن خليفة رسول الله يدعوك لبيعته في سقيفة بني ساعدة. قال سرعان ما كذبتم على رسول الله، ولكم والله لا أعلم له خليفة غيري. رأسا أخذوا المعنى المصطلح واستعملوه بالمعنى اللغوي، جاء بعده يعني خلفه. هي خليفة الله منصوب، خليفة النبي منصوب، شالوا النصب وجابوا اللغة رأسا. بعد قالوا لأبي بكر الحكم لآل محمد، قال نحن آله وعترته رأسا، آله عشيرته قريش، احنا قريش. سرق المعنى اللغوي وحط للمعنى الاصطلاحي. فإذا تحريف الدين يبدأ من خلط، من مصادرة المعنى الاصطلاحي وجعله للمعنى اللغوي. هذا مصطلح خليفة في الأرض. أضيف لها، أضيف لها ما يتسع الوقت، أدنى الأرض وأقصاها. أولا منطقة بلاد الشامات، يعني فلسطين وسوريا ولبنان، هاي تسمى بلاد الشامات. هذه هاجر إليها إبراهيم ولوط لما أرادوا به كيدا، فجعلناهما جعلناهم الأسفلين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. معناه أرض مباركة قبل إبراهيم، فمقولة اليهود هاي نطاها الأبون كذب، قبل أبوكم هي مباركة عمي، قبل إبراهيم. واحد شيء الآخر، باركنا فيها للعالمين مو لبني إسرائيل، للعالمين. وإذا الله كتبها وعطاهم إياها بشروط أن يطيعوا الأنبياء، ما أطاعوا فقدوا الشرط انتفى، يعني تمليك بشرط عقائدي. طيب ما هي أدنى الأرض وأقصاها؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وين غلبت الروم؟ في أذرعات. وين أذرعات؟ هاي درعة، غلبهم الفرس. إذن أدنى الأرض هاي. المسجد الأقصى يبعد عنها شقد؟ درعة إلى القدس 100 وكسور، 140 كيلو. المسجد الأقصى مو أكثر، خلي 100 وكسور كيلو بتر. إذن ما يصير أدنى الأرض هاي وأقصاها هاي، يجون يقولون أدنى الكرة الأرضية وأقصاها، عم ما يصح. أدنى الأرض المباركة وأقصاها. هنا أدنى والأقصى بمعنى الأرض المباركة هذه. وعندنا أن كوفان وكربلاء أكثر قداسة من أرض بيت المقدس وبلاد الشامات، ومكة والمدينة كذلك، والحمد لله رب العالمين.